إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيها المسلمون الأكارم، تقبل علينا في هذه الأيام ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، ونستقبل بها عاما هجريا جديدا، فنسأل المولى جل جلاله أن يجعله عاما سعيدا تعم فيه الخيرات والبركات على دولتنا الحبيبة قيادة وشعبا وعلى جميع بلاد المسلمين. عباد الله، إن في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهجرته المباركة العديد من الدروس والعبر، فقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 عاما يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ينشر الحق ويعلي كرامة الإنسان ويخرجه من عبادة الأوثان إلى عبادة الله الواحد الرحمن. فقامت قريش بمنع النبي صلى الله عليه وسلم من تبليغ رسالة ربه جل وعلا، فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وقال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا. فاستقبلهم النجاشي ملك الحبشة، وكان من النصارى أتباع نبي الله عيسى عليه السلام، فأحسن وفادتهم ومنحهم الأمان في بلده. ولما سمع من أميرهم جعفر بن أبي طالب شيئا من القرآن الكريم بكى حتى أخضل لحيته، ثم قال: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. أجل يا عباد الله، ففي ذلك درس بليغ في التسامح الديني والتعاون على الخير بين المسلمين وغير المسلمين. وصدق الله تعالى إذ يقول: لا إكراه في الدين. أيها المؤمنون الأفاضل، لقد ضاقت قريش ضرعا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وضيقت عليهم الخناق ومارست بحقهم أشد أنواع الأذى، فقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والحلم ودعا لهم بالهداية، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. غير أن قريشا أصرت على عنادها ومنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من نشر رسالة الرحمة للعالمين، وتأمرت على قتله صلى الله عليه وسلم، فجمعت من كل قبيلة شابا ليضربوه ضربة رجل واحد ويتفرق دمه الشريف بين القبائل. فأذن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فأعد لها الخطة وهيأ الأسباب لنجاحها، ليعلمنا أن الناجح يقوم بالإعداد لعمله بتميز وإتقان، ويتوكل على ربه عز وجل، حيث قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم أيها المسلمون الأكارم، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من خطته أن يكون أبو بكر الصديق رضي الله عنه رفيقه في الطريق، وأن يقوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان شابا بالمبيت على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأخر بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده. إنه لحظ درس للشباب أن يقوموا بتحمل المسؤولية ويسخروا طاقاتهم لخدمة الوطن ويتمتعوا بالأمانة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم. إنها لعبرة من أعظم العبر، إنها لعبرة من أعظم العبر نتعلم منها كيف يجب أن نتعامل مع الناس. فعلى الرغم من أن كثيرا من أصحاب الودائع لم يكونوا من المسلمين، إلا أنهم كانوا يثقون بالنبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ويودعون أموالهم عنده. وهكذا يجب أن يكون، ونعمل بقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يا عباد الله، إنها لرحلة شاقة مكث فيها صلى الله عليه وسلم 3 أيام في غار ثور. انطلق بعدها إلى طيبة تحوطه عناية الله تعالى، إذ أيده جل وعلا بمعجزات كثيرة. وهو في الطريق منها حادثة سراقة ابن مالك مع فرسه، وحادثة أم معبد مع شاتها، وحادثة أم معبد مع شاتها. ثم وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسلام من الله تعالى وأمان، واستقبله أهلها بالحب والترحاب مستبشرين بقدومه، حيث بنى المسجد الذي كان الملتقى لتعليم الناس أمور دينهم ودنياهم، وربط صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار برباط المحبة والمودة، ووحد أمرهم بعد فرقة، وجمع شملهم بعد شتات، وكتب لهم وثيقة المدينة التي كانت سببا في إحلال السلام في طيبة المباركة. وهذا من الدروس المهمة التي نتعلم منها أهمية الاتحاد. وقد كنا قبل أيام نحتفل بالذكرى 38 لقيام الاتحاد، والله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم أدم علينا نعمة الاتحاد، واجعل عامنا هذا عام خير وبركة علينا وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا رحمكم الله أننا نستقبل بداية عام هجري جديد مع أول شهر من شهور هذه السنة، ألا وهو شهر الله المحرم الذي فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدي عظيم، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فاستقبلوا هذا العام رحمكم الله بالجد والنشاط وطاعة الرحمن، واستكثروا فيه من فعل الخيرات، ففي سرعة انقضاء الليالي والأيام عبرة لأولي النهى والأحلام. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه،